أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم

فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إن الله سميع